السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، على آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وسائل يسأل قائلا: ما حكم استخدام اليد اليسرى في الأعداد في التسبيح؟ قلنا مانع من ذلك. وحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، لفظة بيمينه لفظة شاذة، والله أعلم. عليه يجوز التسبيح وعقده الأصابع عموما، سواء اليمنى أو اليسرى، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أسأل عن صحة حديث عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما بين السماء والأرض؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، كل سماء وسماء كما بين السماء والأرض. هذا الحديث ضعيف جدا. ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء وسماء مسيرة. كل الأحاديث الواردة في الموضوع السماء هذا كله ضعيف لا يثبت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمعت يا شيخ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، 100 مرة صباح الحرز من الشيطان. نعم. ومساء والذي كتب صباحا. لا لا، ومساء. صباحا ومساء. يعني نقولها مساء ده بعد العصر بعد المغرب. الأحوط بعد المغرب. طب لو الواحد مثلا بيفوت المغرب والعشاء وبالحاج والأفكار المساء، يقولوا بعد العصر عادي؟ عادي، وممكن تقولين بعد العشاء ايضا. طيب يا شيخ لو سمحت، يعني مثلا التبرع لقضاة الندى ده يعتبر مثلا صدقة جارية علم ينتفع به او كده؟ ايوه يعتبر، لكن ليس من زكاة المال. ليس من زكاة المال. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. الله يستر عليك. نعم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ، عامل ايه؟ نحمد الله ونشكره. انا عايز اسال على حاجة بس كده، هي الصور في البيت، هل الصور دي تخص ان احنا يعني بتاع العيال وبتاعتنا، حرام ولا حلال؟ الصور الفوتوغرافية في البيت تطرد الملائكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعائشة رضي الله عنها علقت برنوكا في صور بعض الأشياء، فقال: يا عائشة أميطي عني هذا القران، فإن تصويره لم تزل تعرض لي في صلاتي. قال صلى الله عليه وسلم: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيا ما خلقتم. النصوص بهذا الباب كثيرة معلومة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. جزاك الله خير. الحمد لله. بالنسبة حضرتك اللي يصلي على الجنازة من الأقارب أو من أهل الميت، ولا الأولى الإمام الراتب؟ إذا كان المسجد كبيرا، إذا كان المسجد كبيرا جامعا، كمثلا الحرمين والمساجد الكبيرة، إمام المسجد يصلي أكثر عدد الجنائز. وإن كان المسجد محصورا، فمن العلماء من العلماء اختلفت أقوالهم، هل الوصي هو الذي يصلي الذي وصى الميت أن يصلي عليه، أم إمام المسجد، أم أولو الأرحام؟ كل ذلك محتمل، و المساجد التي فيها أمراء للبلدة، أمير للبلدة هو الذي يصلي عليه، الأمير الذي يصلي كان في دولة فيها أمراء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا سمحت أنا تجد فهم. ألو تاجر ذهب وبعدين يا شيخ دلوقتي التعامل أنا مع التجار، التعامل مع التجار مولانا يكون ازاي مع التعامل مع التجار كيف يكون؟ خذ الكسر الذي عندك بيعه للتجار واستلم الثمن واشتري كيف تشاء، أما التبديل مع دفع الفارق لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الله نشكره، تفضل. سؤالين الله يكرمك. السؤال الأول، هل يجوز التحدث إلى الناس بحديث ضعيف مع التنبيه إذا كان الحديث ألفاظ الحديث تطابق الواقع؟ لا بد أن تبين الضعف. نعم. نعم. السؤال الثاني، نعمل في مصنع والمطلع في المضروم وضيق جدا، هل يجوز في الظروف الحالية نصر صلاة الجماعة؟ صلي في المضروم، المشكلة صلي دفعات ولا تفارق الجماعة، صلي على مراحل. المصلى ضيق والتهوية ضعيفة يا سيدي. أيوة، لا ممكن فريق يصلي ويخرج الفريق الثاني يدخل يصلي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عندي سؤال بخصوص المحلات الموجودة في المساجد. المحلات؟ في عنا في أوروبا عنا في داخل المسجد يوجد في محل بيع المواد الغذائية داخل المسجد. المحل يعني هذا في مكان الصلاة ولا في الحوش؟ لا، في مكان الصف، يعني في داخل الصف، في داخل قاعة الصلاة نفسها موجود المحل. مش متصور، لكن النبي عليه الصلاة نهى عن بيع المسجد. يا شيخ، المساجد في أوروبا يعني لها قيمة إيجار، يعني مصاريف ودفع إيجار شهري. المحل هذا لجنة المسجد تستعمل في الدخل والأرباح الناتجة من هذا المحل في دفع إيجار المسجد. على العموم الصلاة صحيحة، وعلى العموم لو بالإمكان الابتعاد لزمكم الابتعاد عن شراء المسجد. عجزتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمين. نعم. نكلم الشيخ مصطفى. تفضل. الشيخ مايا. أي نعم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، كنت عايز أسأل، هل يجوز إفراد رجب وشعبان بالصيام؟ وهل لو يجوز إفراد الصيام أن نتوقف عن الصيام ما بعد الأصل من شعبان، أن يجوز إكمال الصيام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أصيغ السؤال بالصياغة الأخرى، هل يجوز لشخص أن يكثر من الصيام في رجب وشعبان على وجه الخصوص؟ نعم، يجوز له ذلك، لأن رجب من الأشهر الحرم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. أما عن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فحديث ضعيف منكر، حكم بنكرته الأئمة يا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وابن عدي في الكامل والذهبي وغير، وهؤلاء كثيرون حكموا عليه بالنكارة وأخذوه على راويه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب القاري، ثم هو مصادم لأحاديث أخرى صام فيها النبي وحث على الصيام أيضا فيها، ومعارض بغيره كثير من الأحاديث غيره. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. هاي شيخنا. تفضل. شيخنا انا عندي مشكله وعاوز تليفونك. خذ التليفون ما في مشكله منه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نعم شيخ حضرتك، بقول لحضرتك عندي احنا 4 اخوات اولاد وبنتين، تمام. وفي لنا اخ يعني الله يصلح حاله يعني راح اتجوز من غير ما ابويا يعرف، من غير ما احنا نعرف، اتجوز يعني ناس بناس يعني ظروفهم في البلد يعني الله المستعان وحش خالص. وهو دلوقتي عايز يجي يبني في البيت اللي احنا فيه، البيت هو دور واحد وملاك اللي هو البيت ده. ابوك على قيد الحياه ومات؟ لا، على قيد الحياه وهو رافض ان هو ايه، خلاص لا يستطيع احد منكم ان يجبر والده على شيء. ماشي، ما هو انا بقول لحضرتك هو بابا رافض ان هو يبني، بس المشكله ان حضرتك احنا دلوقتي بعد ما والدي يتوفى يعني ربنا يبارك فيك. يعني تتكلم على بعد ما والدك يتوفى العمل، العمل ستكون تركة، ستكون تركة وتقسم وكل ياخذ نصيبه. لو احنا مثلا ما معناش فلوس ندي اخويا حق، واحنا مش لازم ياخذ حقه، ما هو لازم ياخذ حقه، ما ينفعش ما ياخذش حقه. اذا والدك مات يشتري تبيعون البيت وكل ناخذ حقه، لازم كل واحد ياخذ حقه بعد الوفاه. طب لو لو والدي كتب البيت لحد من ايه اللي انت عايزه؟ عايز ابوك يكتب لك البيت باسمك؟ لا انا مش عايز اقول لا. انت واخوانك الله يستر عليكم ما يكتبش شيء، الله اعلم من يموت الاول. هل تعلم انت ستموت الاول او ابوك؟ طب حضرتك لا الله المستعان. خلاص ما عندي، قد انتهى حضرتك. الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نعم. أسمع حضرتك عن حاجة اسمها صناديق الاستثمار. ايه؟ صناديق الاستثمار. صناديق الاستثمار؟ صناديق، صناديق الاستثمار. صناديق الاستثمار، ما المراد بصناديق الاستثمار؟ بتدفع مبلغ وبيتحسب لك عليه فايدة. ربا. نسبة. ربا ربا ربا الله يستر عليك. السلام عليكم. حرام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ما ردش عليك. السلام عليكم. ما ردش. الو. نعم. الو. اي نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى؟ نعم. الشيخ مصطفى؟ نعم يا. في سؤال لو سمحت. اسألي. أنا سمعت الشيخ إنه بيقول إنه لو صحيتي او تحنحت في الصلاة صلاتك باطلة. هذا الكلام غلط. الذي يقول ان من يتنحنح في الصلاة صلاته باطلة كلامه غلط. والذي يكح في الصلاة صلاته صحيحة، ومن يتنحنح صلاته صحيحة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ما الإشكال؟ أنا كنت بدون يوم بالسراب. ها؟ يعني عموما الشراب المسح عليه يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلالية للمسافر. أقصى حاجة يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلالية للمسافر. والأحوط ألا تمسح على الشراب الأصل. تغسل رجلها والله اعلم. السلام عليكم. الاحوال. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت معي الشيخ مصطفى. اي نعم. بس لو انا عايز اصلي ثلاث جماعة مثلا في قناة بتبقى بتصلي فالصلاة مباشر على التلفزيون. لو عايز اصلي جماعة يجوز معاهم يعني؟ تصلي جماعة تبع للتلفزيون ما يجوز. يعني تتخذ للتلفزيون اماما لك لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن زكاة المال تدفع لأداء دين الابن لو كان متعثر وما عنده شغل؟ لمن؟ للابن. أنت زكاتك أنت وزكاة أبيه. أيوه. من الممكن إذا هل يمكن أن تدفع الأم زكاة المال لابنها إذا كان معسرا؟ يجوز ذلك لأنه لا تلزم الأم بالإنفاق على ابنها الكبير. الزكاة تدفع لمن لا يلزمك الإنفاق عليهم إذا كانوا من المصارف الثمانية التي قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في رقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فيجوز للأم أن تدفع زكاة مالها لابنها الكبير المعسر والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عايزة عندي نعاس من زوجي ويريد فيه 2000 كيلو على جنب يعني بسيبه كده لأي ضرورة وكده فدي لو 2000 دلوقت لقيت جنبهم يعني في سندات عليهم بنت عليهم زكاة؟ 2000 جنيه جاي منين؟ من عاش. يعني 2000 جنيه يعني أنت تستحقيهم أو غيرك يستحقوهم؟ لا أنا بقبض المعاش وبشيل يعني تقبض المعاش وتسيب 2000 جنيه تأخذي من المعاش 2000 جنيه للطوارئ. أيوة بسيب يعني أي حاجة تحصل لزوجي. إذا وصل المال المجتمع معك إذا وصل المال المتجمع معك النصاب وجبت فيه الزكاة بعد حلول الحول عليه. هذا المال بلغ النصاب بلغ ما قيمته 85 جرام ذهب بنعيار 24 أو 97.2 بنعيار 21 بلغ النصاب ومرت عليه سنة وجبت فيه الزكاة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا نعم الله يسلمك. لا العظيم ما اسمع كلامك رد استاذ احيل الحضره استاذ كان تنزل يا مستر كحضري سؤالوا يا جماعه سؤاله والدك ترك منزل نعم سؤال ثاني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أنا شيخ مصطفى بعمل عمل دنيا بين ربنا وما حد فيها لم بيه بأي شيء. وجيت انا قلت له عليا احس ان العمل دي بعد كده ما بتعملش. لا وسوسه يعني انا تصدقت او صمت انا صمت لله ابتغي وجه الله هو اقل انت صمت قلت له انا صائم ما في مشكله ولا وسوسه بل النبي عليه الصلاه والسلام قال وان سبه احد او شتمهم فليقل اني امرؤ صائم. مش عليك مشكله انا دخلت مثلا الصلاه دخلت الصلاة بيني وبين ربي وأنا أحسنها وأتقنها والحمد لله أقرأ بترسل أطيل في ركوعي أطيل في سجودي أدعو ربي ما لي أي صلة بالخلق لا أفكر في الخلق أنني أرائي ولا أعمل شيء لكن وأنا ساجد مطيل للسجود دخل علي شخص وأنا مطيل للسجود، فمشيت على ما أنا فيه، ولكني سعدت لكونه رآني ساجدا، لم يراني على معصية، رآني ساجدا ومحسنا لصلاتي، سعدت بذلك. هذه من عاجل بشرى المؤمن ومن ستر الله عز وجل على المؤمن، هذه من عاجل بشرى المؤمن. أنا بدأت عملي لله وأنهيته لله، ولكن دخلت قلبي سعادة لأنه لم يرني على معصية ورأني على طاعة الله ورسوله. هذه من عاجل بشرى المؤمن، من عاجل بل بالمعنى حديث قول الله صلى الله عليه وسلم. وثمة حديث آخر: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، تفضل. يا شيخ محمد نور، انا طالب سنة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ مصطفى، تفضل. عندنا في المسجد، مسجد كبير يعني، مسجد ايه اكبر مركز في القرية بتاعتنا، بس طبعا ايه اللي بيوقف فيه يعني ما عنديش مثلا فكر خطبة او لغة، فبيصلي ايه بيقرأ الفاتحة خطأ يعني، حتى وانا يعني الحمد لله انا امام وكنت اقول في مسجد في يعني او عندي قراءة الامام يعني الحمد لله وحفظ القرآن بالتأمين. السؤال مبتلون بهذا يعني، طبعا مثلا شيخ يخطب في الجمعة يخرف بتخاريف ما لهاش حصر، ويأتي بأحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة وأحاديث مكذوبة، هذا نصنع. إذا أنكرنا مرة حدثت فتنة. ما السؤال بالضبط؟ السؤال هنا لو أنا اتكلمت مثلا وقلت له يا أستاذ مثلا يعني اللي أنت مثلا بتقوله، فحاول مثلا تضبط من خطبتك شوية، أو مثلا تضبط الحديث اللي هتقولها، أو مثلا اتكلم في موضوع انت مثلا تتكلم على الصلاه، فتجيب الايات بتاع الصلاه والاحاديث بتاع الصلاه. يعني نصيحه دايما عندنا هو الايه بتاع الصلاه والموجبات والموضوع عن الصلاه بس. يا اخي اصبر، هذا الكلام بينك وبينه او هو على المنبر؟ لا طبعا بينه وبينه. لا حرج، انت محسن. طيب انت محسن بهذه الطريقه، تنصحه النصيحه حق للمسلم على اخيه. السلام عليكم. دلوقتي انا كنت داخل عمليه تكتفي مبلغ من المال، فما كانش قدامي حد يقتني غير واحد صاحب الكافيه يعني، فانا اعرف ان القهوه بيبقى فيها شبهه، فانا خدت المال وعملت العمليه. انا عليا دلوقتي وزر اضطر كده، ما خسر بدون ربيع عليه السلام اقترب من يهودي درع شعيرا ودرع النبي مات وهي مرهونه عن. السلام عليكم. عايز. ورحمة الله وبركاته. بقول لك لو سمحت يا شيخ، يجوز ان انا اقرع زكاة مال المدينة قناة الندى؟ لا يجوز لك ان تتبرعي بالزكاة لقنوات فضائية ولا لمساجد ولا لمستشفيات، انما دي صدقات ليست زكاة الاموال المفروضة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو قضية البنوك الإسلامية يا شيخ، البنوك شأنها واحد، البنوك شأنها واحد ولا تنخدع بمن يحللون لك بنكا دون بنك. تاجر يا أخي، تاجر أعطاني تاجر مهري، تاجر لك فيها الحلال الطيب. أنا لست تاجرا ولا أعلم يعني، ربنا أنعم عليك ترابي، أنعم الله عليك بمئة ألف، تأكل الربا، ليتها ما جاءتك كنت آمن سالم، لكن يا ربنا أنعم عليك بمليون جنيه تأكل بهم الربا أيضا. تاجر التجارة الحلال أعطيها لشخص أمين، الدنيا لم تخلو من الأمناء، الدنيا لم تخلو من الطيبين المستثمرين الطيبين، أما أن تأكل الربا يعني كما قال الله تعالى في بعض الناس: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني كان الغيث يأتي من عند الله من السماء، وتشكر الله تشكر الله، لكن يقولون مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، فأنت كذلك ربنا رزقك بمليون فلن تقول الحمد لله شغلها في التجارة الحلال تأكل الربا من ورائها، فيقول ليتها ما جاءت، إذن إذا كانت ستطعمني الربا ليتها ما جاءت. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ازيك يا مولانا؟ ازيك الله ونشكرك. شكرا لك. دلوقتي انا عايز اشتكيلك من حاجه كده معايا. استر. دلوقتي حضرتك انا فجأة. ألو. ايه يا نعم. بقول لحضرتك. ايه. فجأة كده انا كنت عامل ريجيم، كنت عامل دايت. الكلام كنت واقف طبيعي مش اي حاجه وتمام، وانا واقف كده في المحل اثناء العمل جسمي كله اتنفض بالذراع بايديا، عملت كل الفحوصات تمام مش اي حاجه، عملت اشعاعات مش اي حاجه في الاشعاعات خالص، واتضربت في النوم ووجع على مقصر البطن، حتى وانا نايم مثلا ممكن ذراعي اتنفض رجلي اتنفض. لا تظن انها فريد، انت تعالجت بطريقه قد الأطباء لهم فيها رأي، أنا عملت كما تسميه تخسيس وابتليت بدنيا، لا تظن أنها عفاريت دخلت في جسمك، تحقق بالمعوذتين ما أقول والله أحد، قل في يديك واقرأها وامسح ثلاث مرات جسدك، ومع ذلك أيضا لا مانع أن تعرض نفسك على طبيب مختص ثقة. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدي؟ الحمد لله. تفضل. انا هسال حضرتك، انا سالت سؤال من شويه لكن يبدو ان ما كانش عندي فقه في طريقه السؤال، لازم حضرتك اعيده مره ثانيه. نحن نعيش الان فيما يسمى بنازله فيروس الكورونا، ونحن نصلي في مسجد ضيق سيء التهويه في بدروم في المصنع، فهل يجوز ترك صلاه الجماعه في هذه الحاله؟ هل فيكم مريض بالكورونا؟ لا نعرف. لا تعرف، اذا ابن على الاصل انك تصلي الجماعه، لا نستطيع أن نصدر للناس فتوى بترك الجمعة والجماعات لمجرد الظنون. المريض يبعد، المريض يبعد، لا ضرر ولا ضرار، لكن لا نستطيع أن نصدر فتوى للناس كلهم بناء على ظنون أنكم لا تصلون الجمعة ولا الجماعات. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لحضرتك شيخ. الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخ سواء أنا بصلي ومرت أمامي امرأة، أعيد الصلاة مرة أخرى ولا يا شيخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يصلي فمرت أمامه امرأة، هل يعيد الصلاة؟ لا تعيدها. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة ثلاثة، المرأة والكلب الأسود والحمار، المراد بالقطع هنا قطع الخشوع ليس الإبطال، كما قال النووي رحمه الله ونقل ذلك عن جماهير العلماء سلفا وخلفا، تأويل القطع أنه قطع الخشوع ليس الإبطال، واستدل لذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة تعترض اعتراض الجنازة، فإذا سجد غمزها فقبضت رجليها معترضاه كان النائمة أمامه كما توضع الجنازة أمام المصلي، فلم تبطل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. أول العلماء حديث يقطع الصلاة ثلاثة قطع الخشوع، فمرت أمامك امرأة الشيطان يدخل معك، يدخل إليك من هذا المدخل ويزينها لك ويهيئها لك فيفسد الخشوع. لكن السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. والدي صلى الدروز. نعم. وبعدين والدي مات صلى الدروز. من الضمكين راح نور الأرض. وبعدين اخواتي بقالي ثلاث أدوار. في واحد بقى لعبني وراه والناس بقالي وقعدني وراه. يعني كوري الزلع اللي وراه والدي في حياته. والدروز الزلع بعد الوفاة. ففي ناس مش قاعده في البيت نهائي، وفي واحد واخد اوضه وصاله وفي واحد واخد ثلاث دول وصابة وفي ناس مش على مليون لا هذه قضية لا بد أن نسمع عن قرب لأن الورثة ونسمع عن قرب لكن الولد الذي بنى استفاد بالأرضية فالأرضية ستقسم وهو استفاد من الأرضية سيتحمل جزءا من المال نتيجة استفاده من الأرضية فهي قضية تسمع من الأطراف كلها تسمع من الأطراف كلها ويقضى فيها بعد سماع الأطراف لكن لا بد أن ينظر إلى الاستفادة بالأرض لأن الذين بنوا استفادوا بالأرض والذين لم يبنوا لم يستفيدوا من الأرض قاوموا الأرض فرض مثلا أن الأرض 100 متر بنيت عليها 5 طوابق كل طابق يخص 20 مترا فيدفعوا ثمن الأرض للورثة عموما وتقسم الورثة بعد ذلك لكن تسمع القضية عن قرب بارك الله فيك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك حضرتك الحمد لله تفضلي معلش ليا سؤال أنا أبلغ من العمر 60 عام الحمد لله وعايز أعمل عائق عن نفسي فهل يجوز إن أنا أطلع اللحم ني ولا أطلعه مستوي؟ لما الناس تقولها بالستين عام ولا بغير الستين عام؟ عموما نعم أقول ليس لها صلة بالستين عام يعني هل يجوز توزيع لحم العقيقة أو لا يجوز لابد أن يجمعه الأمر واسع والإمام مالك كان لا يحب أن يجمع الناس العقيقة فالإمام مالك من وجهته من الأكل يوزع على الناس في البيوت أما الإمام الشافعي فيرى أنه طعام إن شئت جمعت الناس وإن شئت أرسلته للبيوت فالأمر فيه سعة أما العقيقة لشخص عمره 60 عاما فلا بأس قد عقد نسيرين عن نفسي على الكبر والله أعلم يجوز حضرتك أن أنا أعق عن نفسي يعني وطلعها نية ناسي يجوز أن تعق عن نفسك وتطلعيها نية نسيرين عق عن نفسي على الكبر ولم يلزمنا الرسول بأن ندعو الناس للطعام إنما العق الذبح طب معلش في سؤال تاني انا معايا مبلغ من المال وحاطاه في بنك اسلامي حضرتك لا في بنوك اسلاميه يخدعونك كل البنوك شانها واحد بنوك لا تبيع وتشتري في الشريعه حتى لو انا ما بستفدش بالفوائد بتاعتها يعني انا بالفائده بتاعتها بطلعها من الفوائد الربويه لا باس خلصي منها لكن ليس لاقارب لك لا انا بطلعها كده لله مش يعني جزاك الله خيرا يعني تتورع عنها ان شاء الله مأجورة الورع يعني صح ان انا ما استفدتش بيها بس اطلعها يعني حضرتك نعم لان الورع له اجره ايضا جزاك الله خيرا الله يبارك لك شكرا أفضل. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم كنت عايز اسال حضرتك بعض الاسئله اولا حكم التامين الصحي للشركات مختار او مجبر لا مجبر خلاص يستفيد منه هنا كما اخذ منك الفلوس اجبارا طيب وحكم القزع هل هو مكروه ولا حرام القزع هو حلق بعض الشعر وترك بعضه هل هو مكروه او حرام اعلم ان النبي نهى عنه بعد ذلك العلماء لهم فيه وجهتان وجهه بالتحريم ووجهه بالكراهه فعلي حال ابتعد عنه ولا نريد أن نهون من مدلولات الأحاديث ومن نواهي النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يستهين الناس بها بارك الله فيه لأن الآن القزع ضم إليه شيئا آخر وهو أن الذي يحلق القزع يتشبه بالكفار يتشبه بالفساق لاعب كرة ألماني مثلا أو إيطالي فاسق له طريقة معينة في قصة شعره يأتي أبناء المسلمين يقلدونه فيتضمن قزعا ويتضمن تشبها والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم لو سمحت أنا واحدة مريضة وفي تدريس لبلوكي بس بعمل يعني ولادي بيعملوا لي الحمام والعلم ببقى صايمه هل كده عشان العورة طبعا مراجلي وشايفنا وهم اللي بيستطيعون هل في يوم تقبل ان شاء الله امرأة لضرورة علاجية او لضرورة التنظيف وهي صائمة او بناتها يطلعن على عورتها هل يبطل صومها واذا اطلع ولد على عورتها للضرورة هل صومها يبطل لا يبطل هذا باب وذاك باب اخر ولكن احتاطي كثيرا ولا تجعل احد ينظر الا للضرورة القصوى حافظي على نفسك يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة وكل هذه النصوص وغيرها وغيرها قدر الاستطاعة احترزي قدر الاستطاعة وعلى قدر الحاجة ينظرون والله أعلم وغض البصر مطلق السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا بارك الله في عمرك كنت عايز أسأل عن حديث أسأل عن حديثين تفضل وإذا كانوا هم صحاح ولا إذا كانوا صحاح كيف أفهمهما يعني طيب فرق بينهما الحديث الأول من أدى إليكم معروفا فكافئتموه من أدى لكم معروفا فكافئوه إن لم تستطيع أن تكافئوه فادعوا له حتى يعني يحس لشواهده من صنع عليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا حتى تظنوا أن قد كافأتموه تلقوا فيها مقال خفيف لكن شواهده العامة من الشريعة تحسنه الحديث الآخر من أدى لك معروفا فأهدى إليك هدية فقبلتها فذلك هو الربا أو ذلك عين الربا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حديث أبي أمامة الباهلي ولا نراه يثبت فيه راو لا يتحمل مثل هذا المثل لفظه من شفع لأخيه شفاعة فأهدى إليه هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا في سنده رجل لا تطمئن النفس إلى تحسين حديثه ثم هو معارض بقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وبالحديث المذكور أنفا فانصنع عليكم معروفا فكافئوه اللهم إلا إذا كانت رشوة فالرشوة ما أخذ بغير حق لباطل أو لإبطال حق والرشوة محرمة السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نور. الحمد لله الله يبارك فيك. اللهم يبارك فيك. عندي هذه الأسئلة مش مستطع بسرعة لو سمحت. تفضل. لو أن الإمام سهى في الصلاة ثم سهى ونسي أن يسجد للسهو هل يتبعه المصلون ويسلموا دون سجود السهو أن يسجدهم؟ الإمام سهى ولم يسجد للسهو. المأمومون هل يتبعونه؟ نعم يتبعونه. نعم يتبعونه لم خرج من الصلاة طيب. نعم. ولذلك أيضا كإلحاق نسي الإمام التشهد الأوسط الذي هو واجب بل أوجب من سجود السهو واستتم قائما المأمومون يتبعونه وكذلك سجود السهو والله أعلم السؤال الثاني لو أنا مجمع ومحوش مبلغ من المال عشان أخرج أمي عمرة به وبلغ المال نصاب وحال عليه الحول هل عليه زكاة ما دام معك في حوزتك عليه زكاة نعم طيب السؤال الثالث حكم العقيقة واجبة العقيقة مستحبة قال الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي أفرط فيها رجلان رجل قال ببدعيتها ورجل قال بوجوبها والصواب أنها سنة إن فعلتها تثاب وإن تركتها لا تعاقب والله أعلم أخيرا يا شيخ بالنسبة لنقطة البنوك الإسلامية طبعا حضرتك اتكلمت فيها أكثر من مرة ولكن يا شيخ مثلا مفيش بنك في مصر إسلامي 100% ولكن ما السؤال؟ أنا شيخ البنوك اللي هي ابتدائنا إسلامية هي مش ربوية زي ربوية هي أقرب ما يكون أنت بتسألني ولا بتسألني؟ أنا بسأل من حضرتك سألتني وأنا جبتك قبل جزاك الله يسلمك السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أصلح المصطفى نعم. هل انت حصلت واحد يعني مات اثناء الغسل وجد منه شعرايه او اي حاجه اعطيها بالكفن؟ مات واثناء الغسل سقطت شعره منه، هل توضع في الكفن؟ لا توضع ولا توسوس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أخويا شيخ لو سمحت. نعم. عن حكم التدخين. التدخين مضر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. الشيء المضر وقد اتفقت كلمة الأطباء فيما علمت على أنه مضر، فمن ثم التحريم قول قوي. السلام عليكم. وبعدين مشوار أو فأنا بصلي يعني تعبانة جدا، هل الموضوع دوت بصلي ولا أنا؟ هل عامل لا تستطيع كلمة الصلاة؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لا التدخين بينقض التدخين. في لا ينقض مرتين، لازم أقل عمل تزييف معاها ولا ثلاث اللحم الثلاث انكر الله زيت معهم لا يلزم. آخر سؤال يعني ضعيفة كده ومن ذلك يعني كده عندي عدة صحيح كده ولا في حاجة؟ نعم نعم عفوا كيف يعني على كده؟ الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا رب. وباخد فوق عند الوقت من ذلك لغاية رمضان عطيني يعني في رمضان هيبقى فيها مستحيل كده يعني تأخذين حقنا من الآن لضعفك حتى تستطيعين أن تصومي رمضان؟ لا بأس حتى في رمضان هاخدها يا شيخ برضه. تأخذها ليلا خروجا من الخلاف. تأخذها في رمضان؟ لا في الليل هاخدها مش في النهار. لا بأس لا بأس تأخذها في الليل. لا بأس الله يبارك فيك. نعم نعم. وبنسموا الثمن التبيع له تتكلم بعد المتسكر شوار من دري يقول لك اللي تجيبه عم الشيطك 10 جنيه يرجع كلها 500، لكن اذا قلت له خذ 1000 لن يرجع عليك، يقول انت الذي اعطيتني. فصاحب السلعة احق بالسلم، انت صاحب السلعة تقول ان سلعتي هذه ابيعها ب1000، انت تشتري لا تحب لا تحب. والدليل يا بني النجار ثمنوني بحائطك، فأنت تقول أنا عندك بهيمة، تقول هذه البهيمة ب1000 ب2000 كما تحب أنت، وليس للمشتري دخل أنت اشتريتها بكم وأطعمتها كم وعلفتها كم وعلى اشتركت، ليس له دخل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أطرح حضرتك حديثين. تفضل. الحديث الأول حديث صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم في يوم المطير يعني. هل ده مخصوص بالسفر ولا سفر وحضر؟ حديث ابن عمر مخصوص بالسفر. في رواية ابن عمر خصوص روايات عن ابن عمر مخصوصة بالسفر، وروايات عن ابن عمر مطلقة رسول الله، لكن حمل حديث ابن عمر على المطلق والمقيد، عمل المطلق على المقيد، لكن حديث ابن عباس غير مقيد بالسفر. حديث ابن عباس لأن كان يوم جمعة، حديث ابن عباس أمر مؤذنه أن يقول صلوا في رحالكم في يوم مطير، وكانت فكان استنكر عليه فقال أن النبي أمر المؤذن بذلك، وإني كرهت. والجمعة عزمة، جمعة عزمة يعني إذا قال حي على صلاة لم تجي الجمعة، فكرهت أن تأتون في الضحض والطين، فأردت المؤذن يقول ذلك. حديث ابن عباس غير مقيد بالسفر. ابن عمر عنه روايتان، رواية تقييد بالسفر ورواية مطلقة. نعم. صلوا في رحالكم تدخل في الأذان بدل حي على الصلاة. قولنا أيضا، هل تقال بعد حي على الفلاح؟ يعني هل تقال مكان حي على الصلاة؟ كما ورد في حديث ابن عمر، كي يأمر المؤذن أن يؤذن حتى إذا بلغ حي على الصلاة، تعالوا صلوا. قال له قل صلوا في رحالكم، حديث ابن عمر. والآخر إذا انتهى المؤذن، هل إذا انتهى بعد حي على الفلاح أو انتهى نهائي كاملة؟ أكثر من قول للعلماء والله أعلم. الحديث الثاني، هل ثبت أن السيدة هند بنت عتبة مثلت بجسد سيدنا حمزة بأي طريقة من الطرق أو أكلت من كبده؟ نعم مثلت هند. قال أبو سفيان يوم أحد وهذا ثابت لا مطعن فيه، وإن في القوم مثله، لم آمر بها ولم تسؤني. وهذه المثلة باتفاق العلماء هو حمزة التمثيل بحمزة، ورد من عدة طرق. هذا ثابت الذي قلته إن في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني قول أبي سفيان زوج هند، لا هذا ثابت، لكن في روايات أنها أخذت كبد حمزة بعد أن استلت به فلوقوها بأسنانها. طرقه ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضا وتحسن بمجموعة طرقها مع الأصل الذي أشار الذي تكلم به أبو سفيان، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تسأل عن إزالة الشعر الزائد، شعر العانة أو أي شعر وهي على حيض قبل أن تغتسل، لا مانع، هذه كلها وساوس التي تذكرها النساء. مرأة مثلا تخشى أن تقص الظافر وهي حائض، تخشى أن تنتشط وهي حائض، تخشى أن تحلق العانة وهي حائض، كل هذا التوقف لا معنى له والأمر واسع. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع الشيخ مصطفى. نعم تفضل. إن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. حضرتك العجل يجزي في العقيقة عن كم ولد؟ العجل يجزي في العقيقة عن 3 أولاد وبنت، الولد له سبعان والبنت لها سبع، الله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها قناة خير وبركة ورد على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وتعالى والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأذكر أهل الإسلام بما به يطمئنون، نطمئن بكتاب الله، نطمئن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فاعلموا أن نفسا لن تمرض إلا إذا أراد الله لها المرض. فاطمئنوا يا أهل الإسلام أنتم مسلمون، تعلمون أن الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله، وأن الأمراض يصيب الله بها من يشاء ويصرفها عن من يشاء. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، أي لا عدوى مؤثرة بذاتها إلا إذا شاء الله. قيل: يا رسول الله، الإبل تكون أمثال الظباء، فيأتيها الجمل الأجرب فيجربها. قال: فمن أعدى الأول؟ نعم نأخذ بالأسباب، لكن تطمئن قلوبنا فلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وأذكر بأن الله سبحانه لما ذكر السحرة وأنهم يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. واعلموا يا أهل الإسلام أن الشافي هو الله. قال الخليل عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فلتطمئن نفوسكم يا أهل الإسلام، ولا تصابوا بالرعب والهلع كالكفرة الذين لا يرجون لله وقارا، لا يرجون بعثا ولا حياة بعد الموت ولا نشورا. أنتم مسلمون يا أهل الإسلام، حتى إذا قدر وأصبتم فأنتم إلى خير، فالأمراض كفارات لأهل الإسلام. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. واعلموا أن نفسا لن تموت إلا إذا قضي أجلها. قال تعالى: ولكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، فذكر الحديث وفيه فيأتي الملك ويؤمر بأربع، يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ألا فلتطمئن القلوب. فنحن الحمد لله مسلمون موقنون بالله موقنون باليوم الآخر، فالحمد لله على هذا الدين القيم دين الإسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.